الأئمة من قريش اثنا عشر أميرا. لا أنسى قد يأخذنا الكلام والحديث بعد ذلك، فقد أنسى ما سأقول. الأخوة طبعا جزاهم الله خير في الجمعية عندنا هنا في قرية المركز يخبرونكم وينبئونكم على أنه إن شاء الله في هذه الليلة، يعني بعد صلاة المغرب والعشاء، حفل المعايدة للجميع. ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه من وضع يده في يد أخيه المسلم كان من كان. القلوب الله أعلم بما في قلوب الناس، يوم تبلى السرائر هذا أمر خاص بالله عز وجل في سورة الطارق آية 9. لكن ظاهرا إذا وضع المسلم يده في يد أخيه المسلم تناثرت عنهما ذنوبهما وغفر الله لهما. والوارد في الاستحباب الشرعي خاصة، ونحن سنعيد على بعضنا البعض إن شاء الله بعد الصلاة وبعد الخطبة والزيارة والدعاء، يستحب أن يغمز الإنسان في يد أخيه المسلم. فإذا غمز في يد أخيه المسلم كان ذلك أوقع للمحبة فيما بينهما، يعني الله عز وجل يرقم المحبة فيما بينهما. إن شاء الله إحنا الآن سنصلي صلاة العيد، وسنصليها إن شاء الله أداء، يعني أنا أقوم إن شاء الله بالنيابة عنكم بقراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى، وأيضا أقوم بالنيابة عنكم بقراءة الحمد والسورة في الركعة الثانية، وإن شاء الله جميعا، لأن الجميع طبعا بما أننا نصلي في كل سنة مرتين، قطعا صغيرنا وكبيرنا حافظ هذا الدعاء الذي سنقرأه إن شاء الله في قنوتنا، حتى يكون المشاركة من الجميع، حتى يكون بما أننا بصوت واحد وإن شاء الله بقلب واحد. فلو استجاب الله لواحد من 40 يكفي في هذا اليوم، وكيف والجمع غفير في هذه اليوم أو في هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، ولا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا. كما أيضا حتى لا أنسى في الأمر الثاني، لا أنسى أن أشكر الأخوة الذين قاموا بالمساهمة طبعا بتأييد من الأخوة الجمعية اللي عندنا في المركز، أشكرهم في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم دائما في خدمة إخوانهم المؤمنين والمؤمنات. إذن لنبدأ هذه الصلاة، ولتكن الصلاة حافة بالصلاة على النبي الأعظم محمد. اللهم صل وسلم على وقف معايا دوالي والله تموت اللهم صل وسلم على محمد الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله.

الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على والدي أعداء رسول الله من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى أولاده الميامين الغر المحجلين شعار المؤمن العمل. كلمة قصيرة، وفي هذه الكلمة تنطوي حولها معانٍ كثيرة. هذا الحديث ينقله الشيخ هادي النجفي في موسوعة أهل البيت الجزء السابع صفحة 333. لقد انطوت ليالي وأيام وساعات شهر رمضان، وقد ختمت الأعمال إلى السنة الآتية. أيها المؤمنون، كتب الآن ما سيجري على الإنسان. أين يمضي؟ أين يذهب؟ كيف يأكل؟ كيف ينتقل؟ كيف يعمل؟ كيف يلعب؟ كيف يسافر؟ هل يقع من درجة؟ هل يصاب بنكبة؟ هل تأتيه فرحة؟ هل تأتيه فرحة؟ كل ذلك أيها الأخوة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن الكريم سورة الملك الآية الثانية. إذا الآن هل يعلم منا من غفرت ذنوبه؟ رمضان أيها الإخوة بصومكم وبإكمال الشروط في ليالي ونهار شهر رمضان بترتيب الشروط قبلت أعمالكم، بنفي الشروط شروط صحتي أيام وليالي ونهار شهر رمضان لا تقبل أعمالكم، ولا تقبل أعمالكم أيها المؤمنون إلا بولاية أخي رسول الله الأعظم محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. يلزم علي في هذا اليوم أن أنبه على هذه الملاحظة. أهل البيت ليس كأفراد عاديين، أهل البيت خصهم الله بمنازل وفضائل لا يحصيها إلا الله جل وجلاله. عندما أتكلم عن الإمام لا أقول قال علي، وكأن القائل هو رجل مثلي ومثلك، هذا إساءة أدب مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما أقول قال علي يلزم علي إلزام أدبي، ينبغي ولا ينبغي من شنو؟ من أفراد الفلسفة هذه، من عناوين الفلسفة، ينبغي يجب، لا ينبغي لا يجب، ينبغي أن نحسن ألفاظنا مع أقوال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بعملكم لنهاري ولياني وأيامي وساعات شهر رمضان الآن من أولكم إلى آخركم، وأنا أيضا معكم، الجميع غفرت ذنوبه بسبب صيامه لنهار شهر رمضان. تصوروا 100% الجميع غفرت ذنوبه في نهار شهر رمضان، ولكن شنو العمل الآن؟ العمل المتبقي الآن. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: من قصر في العمل ابتلي بالهم. كل من يعمل في ليالي شهر رمضان، كل من يعمل في أيامه، كل من يعمل في ساعاته، هذا شيء جميل، ولكن الشيء الأجمل من أن يبقى الإنسان أن يداوم على هذا العمل. اعملوا فسيرى الله والمؤمنون في سورة التوبة آية 105. يعني الله يشوفك ورسول الله يشوفك. أم المؤمنون؟ من هو المؤمنون؟ الذي يقطع المؤمن أم الذي لا يقطع طرفة عين؟ الذي لا يقطع طرفة عين هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ولهذا قد تكون معلوم، لاحظوا الإنسان إذا المرأة يعني إذا أصابها الحيض هل تصوم؟ لا تصوم. إذا كان هناك عذر شرعي لمرض لا يصوم. إذا لم يصوم ورحل من الدنيا لا يطالب الوارث بالصيام. يعني إذا رحل الإنسان وهو في مرضه ولم يصوم لا يجب على الوارث أو الولد الأكبر أن يصوم، لا يجب عليه. لكن ماذا؟ هذا المكلف أنت تعذر فيه، ولكن احذر، الذي لا تعذر فيه هو علي بن أبي طالب، هو ولاية الإمام أمير المؤمنين. قد تعذر في صلاته، قد تعذر في صومه، قد يحضرونك المسؤولون، كل يعذر الآخر إلا عمل واحد والله وحق البني ومن بناها ومن كساها. لا يعذر أحد في ولاية علي بن أبي طالب، يدري أم لا يدري، يعلم أم لا يعلم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. أنا أقول لك وأسألك الدعاء لربي، من لم يغفر له ذنبه في ليالي ونهاري وساعات شهر رمضان. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وآله هناك إدراك آخر، إدراك أن يدرك عرفة. عرفة إلى قسمين، إلى عنوانين، أن يذهب إلى الإمام الحسين عليه السلام هذا يعني عرفة، أو يزور إلى بيت الله الحرام هذا عرفة. وكل أتيت فلهما ثوابهما عند الله عز وجل. لكن اسمع ماذا يقول، أيها الناس، معاشر الناس، إن فضائل علي بن أبي طالب أكثر من أن تحصى، وهي مذكورة في القرآن الكريم. ألا ومن أنباكم بها فصدقوا، ألا ومن قرأ فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله ما ارتكبه من السماع المحرم. ومن نظر إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له ما ارتكبه من النظر المحرم. ومن كتب فضيلة من فضائل عليه لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام رسم تلك الكتابة في الدفتر. ولهذا يقول النبي وأختم، ليلة أسري بي إلى السماوات السبع وهو العالم بذلك، رأيت دواب لها مطلع ومبدأ ولكن ليس لها نهاية. سألت جبرائيل، قلت حبيبي جبرائيل، ما هذه النياقة الذي لها مبدأ وليس لها مخرج تأتي إليه؟ فقال يا أحمد، إن النياق تحمل فضائل علي بن أبي طالب التي لا تعد ولا تحصى، إنه أخو النبي الأعظم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى قدر فضله وعلى قدر منزلته وعلو شأنه. ولد في محراب، ولد في بيت من بيوت الله. ويوم عيسى ابن مريم نادى المنادي، كلمة التخريج، يوم عيسى ابن مريم، يوم أن أرادت أمه أن تلد في بيت هي بنته للعبادة لم يبنه أحد، هي أوقفت المكان لله. وكلما الإنسان أوقف محلا صار مسجدا. تستطيع أن توقف محلا في بيتك ويكون مسجدا كما يكون هذا المسجد. فقيل لها يا مريم إن هذا المحل محل عبادة لا محل ولادة، اخرجي. فخرجت. أما أم الإمام علي، أما فاطمة ابنة أسد، يا لله، بقيت ثلاثة ليال بأيامها وهي تأكل من طعام الجنة وتشرب من الكوثر، إلى أن خرجت في اليوم الثالث تحمل هذا الرضيع، وكان القائد الأعظم ينتظر، فتبسم الرضيع في وجه سيده، وتبسم القائد أيضا في وجه خادمه وبصيه ووزيره، فبكى جبرائيل. قال يا جبرائيل، يعني ما النبي لجبرائيل، هذا وقت ولادة، هذا وقت فرح، وأنا فرحان بهذا المولود عنده صفات ومناقب وفضائل لا توجد في نبي أو وصي. قال: بورست بهذا المولود يا أحمد، وإني أبشرك لا يمسه حر الحديد أبدا، لا سهام تمر معه، لا رماح تمر معه، لا شيء من الحديد يضره في الحياة الدنيا إلا حديدة واحدة. فصاح جبرائيل: أتعلم بها يا رسول الله؟ إني أستحي والله أن أقولها. صاح النبي: قلها يا جبرائيل. قال: حديدة عبد الرحمن بن منجم، ولد في البيت وسيقتل في البيت. يقول الراوي: فبكى رسول الله وتغاطلت دموعه على صدره وعلى لحيته، وبكى على علي عليه السلام وهو في ولادته. إذا ما حال النبي وما حال زوجته الزهرمات بهذه حالها؟ إذا نظرت إلى علي بن أبي طالب وهو مشفوق الراس، يتمايل يمنة وشمالا، معصب الراس بعصابة صفراء، لا أدري والله أيهما أصفر وجهه العظيم الكريم أم تلك العصابة. كان يمشي على إهزاره ويسيق أخرى، إلى أن رجعوا على فراش المرض والموت، وهو ينادي رزقا بملائكة ربي. الله أكبر، يعني أنت تقول رزقا بملائكة ربي، وأنت تحضر كل مؤمنة ومؤمنة، مؤمن ومؤمنة. قالت زينب: في إحرامه والصوم يدعو كل عام صائما قد نظره إليه على الآن الذين الإمام حسين عليه السلام. طبعاً أنتم ضعفاء منكم وإليكم قم يا ولدي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليك يا مولاي يا رب الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده. فالصلاة والسلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على أبي الفضل العباس العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلاة الله عليهم أجمعين. أشهد الله أنك مضيت على مرضى عليهم الريوم المجاهدون في سبيل الله المناصحون له على عداوته فجزاك الله أفضل وأكمل أتم وأحسن أوفى وأوفر الجزاء وحشرك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام على العليم القريب الأسير زين العابدين وسيد الساجدين المبرك عين المؤمنين. السلام على الخطيب الجديد علي الأكبر. السلام على الطفل الرضيع ابن الحور بسهم المنية. السلام عليكم أيها الشهداء الشهداء أنصار أهلي عبد الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى ملائكة الله الحاسين بقدرك المستغفرين لذنوبك إلى يوم القيامة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مريض الغرباء وبعيد المجاة أيها السلطان أيها المرسل الراضي بالقدم والقضاء سيدي رزقنا الله في الدنيا وعلى تلك الأرض وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى ملائكة الله أجمعين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا أفضل النبيين. السلام عليك يا خاتم المرسلين. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا محمد. السلام على أمنا وصائب فاطمة. السلام عليك يا مجنون. السلام عليك يا مرة عين الرسول وزوجة فحل الفحول وابن عم الرسول. السلام على حجة الله في أرضه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون. ويفرج به عن المؤمنين. سيدي جعلنا الله من أنصارك وأعدائك وأحبائك، وزع الدين عنك وعن حرمك. اللهم لا تجعل خاطر الأولاد من زيارة أهل بيت رسولك، فإني ترجوهم محبا لهم لا قاليات ولا مبغضات. أسأل الله جل جلاله بالشأن الرفيع الذي لكم عنده وبالمحل العالي أن يصل على محمد وآل محمد، وأن يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يفرق بيننا وبينكم طرفة عين. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومقامي أهل البيت ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم واهد ثواب ما قبل من كتابك المنزل على صدر نبيك المرسل هدية واصلة ورحمة نازلة وتحفة شاملة روضة محفوظة إلى روح وضريح محمد المصطفى وفاطمة الزهراء إلى روح وضريح علي المرتضى والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء وإلى أرواح وضرائح الأئمة التسعة من ذرية الحسين وإلى أرواح الأنبياء والأوصياء وإلى أرواح من ذريت الخدمات لهم أو لهن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اجعل في قبرهم الضياء والمسكى والكافور والبلدان والنور. اللهم انقلهم من ضيق القبور الى سعة الدور والقصور مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يظن طبعا ونقرا الفاتحه. طبعا انتم مدعون الاخوان مادي الصلاه ايضا جزاهم الله خير مدعون على الافطار الى ارواح المؤمنين والمؤمنات خاصه من مات على الايمان بارحامنا رحم الله من قرا الفاتحه بعدما ان تصلوا ركعتين بذكر ال رسول الله الاعظم محمد.